الرجل لم يتمكن من إخراج صدقة الفطر إلا بعد صلاة العيد، إما لأنه لم يجد فقيرا أو مسكينا، وإما لأنه كان على سفر، فهل يجزئ إخراجها بعد صلاة العيد؟ يجزئ وتكون صدقة من الصدقات.